معناها أنك تكره أن تكون عند الغير نعمة، ولا تكره أن يكون عند الغير نعمة إلا إذا كنت متمردا على من يعطي النعمة. يبقى أول حاجة يعملها الحاسد رد لقدر الله في خلق الله. تاني حاجة تصيبه أنه قبل أن ينال المحسود بشر منه، قبل ما يعمل أي حاجة كده قلبه يحترق حيط. ولذلك قالوا الحسد هو الذنب أو الجريمة التي تسبقها عقوبتها، كل جريمة عقوبتها تتأخر عنها إلا الحسد. قبل ما يعمل الجريمة تكون العقوبة إيه؟ كلته. لأن الحقد إيه؟ أنه ما حصلش إلا إيه؟ فكأنه جاء بالعقوبة قبل أن يأتي بالإيه؟ بالجريمة. ربما قال قائل وما ذنب المحسود أن يجعل الله في بعض خلقه داء يصيب الناس، هو الحسد يصيبهم في نعمهم وفي عافيتهم وفي هم. تقول له وما ذنب المقتول حين يكون القاتل عنده مسدس ويضرب به يموته، ما يقضي بعضها. إذن هي نعمة من نعم الله عند إنسان في المسدس. إذن فليس معنى هذا أن الحق سبحانه وتعالى حين يجعل عند واحد شيئا أن الحق سبحانه وتعالى ترك له القدر في ذلك الشيء. ليه؟ لأن القاتل لم يقتل بذاته وإنما قتل بواسطة إيه؟ المسدس. فهب أن الله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان شيء يكره النعمة عند الغير، نقول له كان يجب أنك حين تستقبل نعمة عند الغير أن تقرنها بقولك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فلو قرنت كل نعمة عند الغير بما شاء الله لا قوة إلا بالله لرددت من قلبك ثم حقدك. يبقى الوقاية إيه؟ إنك أنت تشوف نعمة عند الغير تقول إيه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هو ما أعطش نفسه، هو ربنا اللي إيه؟ وربنا اللي أعطاه. ولذلك يبقى عند كل واحد من الممكن أن يحسد، لكن اللي يطفئ هذا الحسد عنده أنه يعمل إيه؟ يرد كل شيء إلى الله. ما دام رد كل شيء إلى الله يبقى عمل وقاية لنفسه من أن يكون حاسدا، ووقاية للنعمة عند الغير من أن تكون محسودة. حق سبحانه وتعالى يبين لنا ذلك في قوله سبحانه ومن شر حاسد اذا حسد. من شر حاسد اذا ايه؟ اذا من الممكن ان كل واحد يملى قلبه بالحقد على نعمة وبعد ذلك يحصل منها حسد. فاذا كل واحد منا يجب ان يمنع نفسه من تيار الحقد يدخل على ايه قلبه. ليه؟ لان تيار الحقد ده يعمل كيماوية في تكوينه، كيماوية في تكوين اللي هي تملى تبقى ايه؟ تبقى تعباه وعملة ثورة في الكيماوية بتاعته. وما يدرينا ان هذه الثورة في الكيماوية من النعمة عند الغير تجعل في نفس الانسان وفي مادته تفاعلات، هذه التفاعلات يطلع منها اشعاع يروح للمحسود فيقتله. مدام حصل تغيير كده في الله نقول له اذا قول الحق سبحانه وتعالى ومن شر حاسد اذا حسد، تقول له طيب ما دام ربنا علمنا من شر حاسد اذا حسد وبنستعذ بالله من شر الحاسد، تقول له هو شر الحاسد ان لا يصيبك؟ لا، من شر الحاسد انه ان اصابك ان تسترجع وتعلم ان ذلك خير لك. ان اصابك في نعمة تعرف ان النعمة دي المصيبة فيها خير. اما الشر يجي ازاي؟ انك انت اذا الحاسد اصابك في شيء من نعم الله عليك تتحرم الثواب عليه، يبقى ده الشر. انما مش الشر ان يصيبك، لا، الشر مش ان تصيب ان لا تصيب المصائب، المصاب من حرم الثواب. انما اذا جه لاي واحد وحصل له اي مصيبة من المصائب وقال انا لله وانا اليه راجعون، اللهم إنك ربي وإنك لا تحب لي إلا الخير لأني صنعتك ولم تجري علي إلا الخير،